بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقرأت على خلف بن القاسم أن سعيد بن السكن حدثهم قال: حدثنا الحسين ابن الحسن أبو علي البزاز ببخارى قال: حدثنا عبيد بن واصل البيكندي قال: حدثنا الحسن بن الحارث البيكندي قال: حدثنا عثمان بن مخارق الكوفي وأثنى عليه خيرا قال: أخبرك حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وهو من جنس تلك الأحاديث تقدم حالها. ولكن تعجبون من سوق الإمام ابن عبد البر للطرق، يعني يدل أنه يحرص على سوق الطرق كثيرا. وروى يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء عماد، وعماد الدين وعماد هذا الدين الفقه، وما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وهذا يفيدكم أن الطرق وإن كثرت مع شدة ضعفها لا تفيد شيئا، يعني ما كل ما كثرت طرقه تقوى،